نعم يا سليم. لأصوات المخلوقين. أقول الناس اللي يقولون أن صوت الله اللي يمثلون صوت الرب سبحانه وتعالى صوت المخلوق. قال كل مخلوق. ما عندهم عقول. إيه أحسن. هذه هي. أنا أقول ما عندهم عقول وعندهم جنون. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى باخذ بين اللي من البعض. ها؟ اللي باخذ الله بين اللي من البعض. الناس اللي من البعض. صحيح. ما في شك ان التباين بين الخالق والمخلوق اشد من التباين بين المخلوقات بعضها من بعض. والان سبحان الله العظيم سبحان القادر على كل شيء، يعني على كثره العالم ما تجد اثنين على حد واحد سواء ابدا، لا في الهيئه ولا في اللون ولا في الحركه ولا في القول ابدا، على كثره العالم ما تلقاهم سواء. سبحان الله العظيم. ابن ادم له 40 شبيه، لكن شبيه من بعض الوجوه، يعني ما فيه 100%. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.